اول ورقه كلها مشتيه. اول نقطه عندكم لازم اعرف هي جرام بوزيتيف، وبعدين جرام بوزيتيف لو اتفرج في الاسم هيبقى ايه؟ بوزيتيف ولا اندوتوكسين؟ جرام بوزيتيف هي جرام بوزيتيف بكتيريا، يبقى هي لو خرجت توكسين هيبقى اكزو توكسين، لان هاخد مجموعه دلوقتي بتخرج توكسين، فالتوكسين بتاعتها هتبقى اكزو توكسين. خلاص يبقى اول حاجه بتبص جنبها ان هي تبقى جرام. النقطه الثانيه اللي هي موجوده عندكم انيروبيك، ما دام انيروبيك يبقى لازم تشتغل في ميديا فيها اكسجين ولا ما فيهاش؟ اللي هو بيتحقق لو حصل عندي تيشو نيكروز او لو حصل ديكريس في البلاد سبلاي، دول هيفرقوا معانا قوي دلوقتي. يبقى انا عندي جرام بوزيتيف، يبقى هي لو بتخرج توكسين هيبقى انزو توكسين. النقطه الثانيه ان هي انيروبيك يعني هتشتغل في ميديا ما فيهاش فيها اكسجين. النقطه الثانيه ان اغلبهم موتايل اكسبت دي ممكن تيجي اكل بروستريديال بريفرنجز، دي نون موتايل، اغلبهم نون باثوجينيك، يعني هلاقي ان في منهم كومنسر بيعيشوا في جي اي تي، اغلبهم نون باثوجينيك يعني اغلبهم هلاقيهم عايشين دور ما انت عارف. فكده هتفيدني في الباثوجينيز ان انا ممكن يبقى عندي الكوليسترول او السبور بتاعتها موجوده مثلا في عضله او موجوده في اي مكان وما هياش باثوجينيك. امتى هتتحول باثوجينيك؟ لو اتوفرت، لا لو اتوفرت انيروبيك ميدي، في الحاله دي تبدا السبور بقى يحصل فيها جيرمينيشن ويبدا يحصل مالتيبليكيشن للبكتيريا وتبدا تخرج التوكسين بتاعها. يبقى انا هنا ثلاث نقط لازم اعرفهم، جرام بوزيتيف يبقى اتفرج ايه توكسين، النقطه الثانيه ان هي انيروبيك يبقى لازم يكون في نيكروزس حصل، الدليل ان هي نوت باثوجينيك يعني ممكن تبقى موجوده دورمنت عاديه خالص عايشه في الجسم. امتى هتتحول باثوجينيك؟ لو توفرت ليها الميديا المناسبه اللي هي انيروبيك. النقطه اللي بعد كده باثوجينيك جروب اللي احنا هناخده متقسمين عندكم، في عندي نيورو توكسين وفي عندنا في هيستو توكسيك، هما دول اللي انا ههتم بيهم الاثنين واحد واثنين. طيب بصوا على ثلاثه كده اسمها انتيرو باثوجين، انتيرو يعني هي بتعيش فين؟ والثانيه انتيرو توكسيك، يبقى دول منهم كومنسر بيعيشوا في الانتستن او الجي اي تي. اللي يهمني بقى من اول جاي ده اكوردنج تو انفيزيفنس. يعني ايه انفيزيفنس؟ يعني هي بتهاجم الخلايا ولا ما بتهاجمش؟ عندي نوع انفيزيف ونوع نون انفيزيف. انفيزيف هيهاجم الخلايا، نون انفيزيف مش هيهاجم. ثاني يبقى انا عندي هيبقى في نوعين، انفيزيف وفي نون انفيزيف. الانفيزيف هيهاجم، يبقى انا عرفت هو هيسبب تشو دامج ازاي من خلال مهاجمته للخلايا. طب النون انفيزيف مش هيهاجم، امال هيعمل تشو دامج ازاي؟ ان هو هيخرج توكسين. يبقى انا عندي نوعين اهو، انفيزيف دوت بيهاجم، يبقى ده هيعمل ديزيز من خلال مهاجمته للخلايا. فعشان كده بص بسميه هيستو توكسيك. هيستو يعني ايه؟ تشو، وتوكسيك يعني هو عمل دامج او توكسيستي للتشو. يبقى اول نوع موجود عندكم انفيزيف او هيستوتوكسيك انديوز ديزيز ثرو تيشو انفيجن، زي مين؟ كوليسترول دي اشوفي اي ونوفي اي، وعندك كمان هيموليتيك. طيب النون انفيزيف دي هتخرج توكسين، والتوكسين بتاعتها بتضرب العصب، فبسميها نيورو توكسين. يبقى ديت ما بتعملش انفيجن، انما هتخرج توكسين وهتسبب ديزيز من خلال التوكسين اللي هم تيتاني وبوتوليزم. دول علموا عليها دايره اللي تحت، دول اللي هاخدهم النار. طيب قبل ما ابدا كده تعالوا معانا الاثنين دول. انا في عندي اثنين هيتفرجوا توكسين قبل ما تقلبوا، والاثنين اسمهم ايه؟ نيورو توكسين، واحده اسمها كوليستريديم تيتاني والثانيه اسمها كوليستريديم بوتيوليزم. بصوا دي هتخرج توكسين يضرب العصب، ودي هتخرج توكسين يضرب العصب. بس التيتاني بيضرب الاعصاب جوه السي ان اس، في السي ان اس والبرين، انما ده بيضرب البريفرال، افتكروا فيها حرف البي اهو، بتلزم، يبقى دي بتضرب البريفرال نيرفس. خلاص ده قبل ما ابدا، لان اصلا قصه هم اهم مرضين فيها النهارده اللي هو كده اليومين والبيتوليزم. يبقى الاثنين نيورو توكسين، توكسين هتضرب الاعصاب، واحد بياخد السي ان اس والثاني بياخد مين؟ البريفرال. الصفحه اللي ورا ديت ده هذاكرها بعد ما اخلص خالص كل الامراض بتاعت الكوليسترول، لان فيها كل الامراض كل انواع الكوليستريديا بتعمل افكت لمين والامراض اللي بتجيبها. فالجدول ده هيتذاكر، مش الجدول ده مهم جدا للام سي كيو، هي ما قلتوش في المحاضره كامله، بس مع كل مرض بتكون جايه قايله منه كين ان مين. يعني احنا مثلا هنشرح كوليستريديا تيتاني او كوليستريديا شوفياي او غيره. تيجي مثلا تقول هي بتيجي في الكتل والشيب بس، ممكن تيجي في الشيب بس ده عمل المرض الفلاني، فده عندكم تجميع كل الامراض اللي ممكن يعملها كوليسترول. هنبدا ناخد المرض مرض. اول واحد تيتانوس او لوكجو. كل الكلام اللي انتوا اخدتوه في البكتيريا، بس احنا هنا هنركز على الباثوجينيس بتاعها والباثوجينيس كلمتين، فاكتبوهم في الجنب اللي فوق دوت، هنختصرها كلها في كلمتين وبعد كده نشوف الكلام اللي عندنا. اولا هي بتبقى موجوده فين؟ موجوده في السوريا، يبقى هي هتدخل من خلال ووند. طيب هي هتدخل من خلال ووند، بعد كده هتبدا تنتشر. هتنتشر ازاي؟ جزء منها هيروح للبلد وده قليل جدا، انما الجزء الاغلب هيروح يمشي على مين؟ على الاعصاب. يبقى انا عندي الكوليستريديا او السبور بتاعه الكوليستريديا دخلت عن طريق ووند، جزء منها هيروح للبلد والجزء الاغلب ان هو يروح فين؟ في النيرف. طب بعد ما يروح للنيرف هيفضل ماشي لحد ما يروح للسي ان اس. هيعمل ايه في السي ان اس بقى؟ بصوا احنا المفروض في عندنا خلايا اسمها انهبيتوري نيرون او نيورو ترانزميتر. يعني ايه؟ يعني النبضه بتخرج اهوت من الجهاز العصبي هتفضل ماشيه لحد ما توصل للعضل. في خلايا عصبيه انهبيتوري. يعني ايه انهبيتوري؟ تمنع ان النبضه العصبيه تمشي. يبقى انا عندي اهوت خلايا بتبقى اسمها انهبيتوري، او في عندي مواد كيميائيه اسمها انهبيتوري نيورو ترانزميتر، زي حاجه اسمها جلايسين وحاجه اسمها جابا اللي هي جاما امينو جلوتاميك اسيد. المهم ان كل المواد اللي بتكلم عنها ديت بتزود توصيل عصبي ولا بتمنعه؟ اسمها انهبيتوري. بتعمل ايه؟ انا عندي بقى التوكسين اللي هي بتخرجها. خدوا بالكم احنا واخدينهم تبع النون انفيزيف. انا واخد الكوليستريديال تيتاني تبع النون ايه؟ يعني هي تخرج ايه؟ يبقى كل المشكله بتحصل بسبب مين؟ مش بسببها ايه؟ التوكسين بتاعها ده بقى هيجي على المواد الانهبيتوري دهيت ويعمل لها انهبيشن. يعني بالاخر ما عادش في عندي مواد ايه؟ التوصيل العصبي يزيد ولا ايه؟ ويفضل الاعصاب عماله تحصل فيها كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن، وبعد كده ما عادش فيها ستايبل، يبدا يحصل عندي هنا باراليسيس. نوع الباراليسيس هنا بقى باراليسيس رخو ولا كان في كونتراكشن؟ كونتراكشن، فبسميه تونيك او كولونيك باراليسيس. بسميه تونيك او ايه؟ امتى هسميه تونيك؟ لو واخد كل الجسم. طب لو واخد عضلات معينه هسميه؟ المهم ان هو باراليسيس. ممكن اختصر الكلمتين دول واحط ان نوع اسمه سباستيك باراليسيس. يعني ايه سباستيك؟ يعني العضله قبل ما يحصل فيها الباراليسيس كان فيها ايه؟ سبازم او كونتراكشن. يبقى تاني كل المشكله في التوكسين. التوكسين هتعمل انهبيشن. الانهبيتوري ايه؟ ترانزميتر. بالتالي التوصيل يزيد بقى فيه كونتراكشن. بعد الكونتراكشن يحصل يبقى قبل الباراليسيس كان فيه سبازم او كونتراكشن. هنا بقى ممكن يحصل له ديس. هيموت ازاي؟ لما يحصل سبازم في عضله الدايفرام والانتركوستال ماسل التنفس هيقف ويبقى هنا مات نتيجه اسفكسيا اختناق. هي كل المشكله بس ان انا اعرف ان هي بتخرج نيوروتوكسين وبتضرب الانهبيتوري نيورو ترانسميتر. بقيه الكلام كله كلام عادي او كلام ممكن نبقى ما فيش اي مشكله. اول كلمه موجوده عندي بس تعرف بس الكلمتين دول في الاول عشان الموضوع كله تم. اول كلمه موجوده عندهم ده هايلي اكيوت توكسيميا. توكسيميا يعني في توكسين جه هنا وده فيتال وانفكشن ديزيز ممكن يجي في اليومن السبب كوليستريديا تيتاني. الهوست سستابيلي طبعا المانوال هورس موست لازم اعرف برضو مين اعلى واحد يتاثر مين اقل واحد. اقل واحد البولتري عندكم كارنيفرس دوت دوت. طيب بعد كده الباثوجينيس السبورز بتاعت الكوليستريديا هتدخل بوند ايا كان شكل الوند بقى. ممكن كاستريشن ديب بنتريتنج ووند امبلايكس اثناء البيرس يبقى فيها برضه بليدنج كفايه الاثنين دول قوي. اي اثنين منهم. طيب النقطه اللي بعد كده هتبدا السبور تدخل ويحصل لها ملتي بلاي وتخرج توكسين. التوكسين علموا عليه ده اسمه تيتانوس بازمين عشان هو بيعمل سبازم. كميه قليله من التوكسين دي هتروح فين؟ في البلاد، انما الكميه الاكثر هتروح في السينس عن طريق الاعصاب. بتبقى ماشيه على الاعصاب فبسميها انترا اكزونال ترانسبورت. يعني بتفضل ماشيه على الاكزون لحد ما توصل لمين؟ زيها زي الريبز اللي خدناه الترم الاول. النقطه اللي بعد كده اهم كلمه في الموضوع كله هتسبب المشكله او التوكسين بعمل ايه او انهبيشن لمين؟ الانهبيتوري سيناب او الانهبيتوري نيورو ترانسبورت. وبالتالي هيبدا يحصل كونتينوس كونتراكشن، مفيش حاجه بتوقف النوادات او الاشارات العصبيه. طول الوقت العضله عمال يجي لها اشاره فتعمل كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن. الكونتراكشن ده لو كان في كل المصر هسميه ايه؟ تونيك. لو كان في جروب في المصر هسميه كرونيك. قالت اكزامبل كده في الدنيا بيجي عندي هنا في الايه؟ في الليفت هايند، مش مهم قوي الكلمه دي. تعالوا نشوف ايه هي انواع التوكسين او التيتانو البازمين اللي بيبقى موجود. عندي تيتانو لايسين. ده ملوش اي دور. يعني ده بيكسر في الار بي سي، ملوش اي دور في المرض بتاعنا. انا في المرض بتاعي ده ما جبتش سيره تكسير اصلا مين؟ ار بي سي. كل المشكله ان العضلات هيحصل فيها في الاخر باراليسيس. النقطه الثانيه في برينو لايسين اهمهم علموا عليه دايما. اللي هو التيتانوس بازمين اللي احنا قلناه فوق. كل الكلام اللي تحت التيتانوس بازمين دوت قرايه، بس انا عايز هنا نقطه عشان الشباب. هل لو واحد مثلا جاله تيتانوس وممتنع مديله هو عنده المشكله دلوقتي في ان في ايه؟ توكسين. هل لو انا اديته بقى انتي توكسين هيتعالج ولا هيخف؟ لا. تاني لو انا اديته انتي توكسين ايه؟ مش هيخف. ما عنديش سم او ما عنديش انتي توكسين لمين؟ للتيتانوس بازمين. خلاص؟ يبقى ده اهم نقطه. دوت ملوش انتي توكسين. يبقى اول كلمه موجوده عندكم انتيجينيتيكالي يونيفورم انتي بادي بروتكتد بلازمين انكودد. كل ده ما يجيش. اهم حاجه نوت نيوترالايز. يبقى انا عندي هنا الانتي تيتانيك سيرم نوت يوزيفورم. طيب ايه هي الليجن؟ طبعا الليجن عامه مفيش حاجه سبيسيفيك. اهمها بالظبط ان الحيوان دوت هيموت نتيجه اسفكسيا. هيبقى عنده حاجه مهمه جدا اسمها الرايجور مورتس. احنا خدنا قبل كده الرايجور مورتس، يعني بعد ما يموت هيبقى في تخشب. يبقى اول نقطه موجوده عند نون سبيسيفيك. هيبقى فيه دارك بلاد، الدم لونه دارك. هيبقى في عندي رابت او رايجور مورتس مهمه جدا، بتظهر امتى؟ بعد الوفاه على طول، وما بتقعدش وقت كتير. الحيوان لو مات هيموت نتيجه اسفكسيا. السبب ان حصل براليس لعضلات التنفس الانتركوستال ماسل والدايفرام. خلاص كده احنا خلصنا التترس. اهم كلمه فيها تيتانوس بازمين نيورو توكسين. هدخل على اخوه او نشابه اللي هو اسمه بوتوليزم. نفس القصه، بس انا هنا بدل ما اقول هيوصل للسي ان اس، بصوا كده بقى. انا عندي الاعصاب اهي، ارسموا الرسمه ده افكركم بيها. انا عندي الاعصاب نوعين، كان في اعصاب سوماتيك. يعني ايه سوماتيك؟ يعني رايح لعضله سكليتا. وكان في عندي اعصاب اوتونوميك. والاوتونوميك دوت كان نوعين، يا اما سمباثيك يا اما بارا سمباثيك. كنا اخذنا موضوع اسمه كيميكال ترانزيميتر، موصل كيميائي. كان الموصل الكيميائي هنا اسيتايل كولين، يعني عشان النبض تتنقل من العصب السوماتيك للعضله السكليتا لازم ايه؟ اسيتايل كولين. طب عند السمباثيك كان الموصل ادرينالين. طب عند البارا سمباثيك اسيتايل كولين. يبقى انا ده كان باختصار كده الموصلات الكيميائيه. السمباثيك تقريبا بس البص بتاعه اللي بيستخدم ادرينالين. انا بقول كل الكلام ده ليه؟ لان المشكله عندي هنا في الكوليستريديا بوتيوليزم ان هي بتعمل حاجه غريبه. ايه اللي بتعمله؟ بتمنع خروج الاسيتايل كولين. يبقى مين اللي هيتاثر في كل اللي على الرسم؟ السوماتيك اللي مغذي مين؟ السكليت. العضلات الباراسمباثيك او سوري الاعصاب البارا ايه؟ سمباثيك. يبقى التاني كل مشكلته كان بيعمل او بيتعرض مع الانهبيتوري نيورو ترانزميتر. انما دوت بيمنع خروج مين؟ الاسيتايل كولين. خلاص؟ هاتوا الكلام بتاعنا. أول نقطة موجودة عندي بعملها هنا في كوليستريديال بوتيوليزم. طبعًا أنا كل دوت لسه في النون انفيزف. أنا قلت النون انفيزف وأنا في أول ورق هما اتنين التيتانو ومين؟ والاتنين بيخرجوا توكسين والاتنين نيورو توكسين. النقطة اللي بعد كده هتدخل إزاي؟ برضو عن طريق ممكن إنها بقى تدخل بحاجتين. ممكن عن طريق الأكل، عشان كده سميناها التسمم الغذائي فود بويز. دي بتبقى فين؟ في الكان، في الكنز والحاجات دي، الأكل المعلق. خلاص؟ يبقى ناخد النقطة الثانية اللي هو كونتامينيتد كاند فود. ده اكتبه هنا في الهيومن، يعني الهيومن لو اتسمم بالكوليستريديال بوتيوليزم هيبقى عن طريق كاند فود. طيب في الحيوانات ان هو بقى قاعد ياكل أي بصة متعفنة. روتينج كاركس. خلاص؟ النقطة اللي بعد كده الباثوجينيس بتاعها برضو النيوروتوكسين بتاعت الكوليستريدين ده ده اقوى توكسين موجود، يعني اقوى توكسين معروف لحد دلوقتي هو التوكسين بتاع مين؟ كوليستريديان ميتيوليزم. النقطة اللي بعد كده هيمتص من الجي اي تي يروح للبلاد على مين بقى؟ النيورو ماسكولار جانكشن اهو، ده عصب ده نيرف وده مصل وده الجانكشن ما بينهم. عند النيورو ماسكولار جانكشن بيخرج اسيتايل كولين، هو هيمنع خروج مين؟ اسيتايل كولين. العضلة هتنقبض ولا مش هتنقبض؟ ركزوا بقى، في فرق ما بين البراليس زيادة والبراليس زيادة. العضلات هنا في الأول إيه؟ إنما هنا في الأول فالنوع اللي بسميه فلاسيد براليس، يبقى أنا عندي اتنين براليس أهو. ركزوا عشان هاخد دلوقتي مقارنة ما بينهم، ده سباستيك براليس، إنما دوت العضلة ما انقبضتش أصلا، ما انقبضتش خالص. ما تديليش أنا المرة يبقى أنا عندي هنا نوع الانقباض هيبقى اسمه سباستيك براليس. يبقى انا عندي بعد كده هيجي على نيورو ماسكولار جانكشن اللي بتخرج كولينرجيك، اللي هي كولينرجيك نيرف زائد البريفرال اوتونوميك نيرفال سيستم. انا اقصد مين بقى في الاوتونوميك نيرفال سيستم؟ سمباثيتك ولا بارا؟ بارا. وبعض السمباثيتك بس مش عارفه، يعني عرفوها بس اللي هو هيضرب الاثنين سكليتال والسموس ماسل في بعض الاحيان. هيعمل اهم كلمه، هيمنع خروج الاسيتايل كولين الريفرسبل انترفيرنس ويز اسيتايل كولين ريليز. هيمنع خروج، خلي بالكم من كلمة ريليز، لأن ممكن يحصل عندي سنسز، ممكن يحصل ستورج، ممكن يحصل ريليز للأسيتايل كولين. لو أنا ضربت أي واحدة من الثلاثة ما عادش في أسيتايل كولين. يعني إيه؟ الأسيتايل كولين بتصنع، يتخزن يخرج. لو ما تصنعش ما فيش أسيتايل كولين، يحصل نفس القصة. لو ما تخزنش نفس القصة، لو ما خرجش نفس إيه؟ هي بتعمل إيه بقى بالظبط؟ ما تخرجوش، انهبت الريليز. طيب النقطة اللي بعد كده هيحصل في العليم داير على كلمة فلاسيد برانس. كلمة فلاسيد برانس علموا عليها لان احنا قلنا التانية هتعمل سباستيك برانس. هنا لو حصل دس برضو العضلات بتاعت التنفس هتعطلت فحصل فيها برانس. خلاص؟ في اي مشكلة؟ تعالوا نشوف المقارنة ما بين اللي هو التيتينوس والبوتيلازم. التوكسين بتنقل عن طريق ازاي؟ او بتنقل ازاي؟ اول واحدة قلت بتنقل عن طريق الاعصاب، انما التانية حصل له ابزوربشن هنوصل لمين على طول؟ للبلاد. يبقى في اول واحدة عن طريق النيرف، التانية عن طريق البلاد. التوكسين افكت مين او بيأثر على مين؟ سي ان اس والبرين، انما التانية على البريفرال كولينرجيك اللي اتخرج اسيتايل كولين، ما قلتش ادرينرجيك. النقطة اللي بعد كده التوكسين بايندد وهيمسك في النيورو ماسكولار جنكشن في الاثنين. النقطة اللي بعد كده التوكسين اكشن والتايب اوف بالانسز. التايب اوف بالانسز في اول واحدة سباستيك، في اخر واحدة فلاسيد بالانسز. كده احنا خلصنا من المجموعتين اللي هما كانوا نيورو توكسيك. هندخل بقى على المجموعات ده اللي هي ايه؟ انفيزز، واللي هي طبعا اكتر وارحم شويه. اول حاجه موجوده عندكم ان العيله اسمها هيستو توكسيك، اكتبوا عليها في قناه انفيزز. هيستوتوكسيك كوليستريديا اللي هي نون انفيزيف، ده السؤال اللي هي انفيزيف يا جماعه. السؤال دي طبعا مش هتخرج توكسين، دي مش هتخرج توكسين. كل الجزء اللي فوق دوت قرايه ما عدا السطرين اللي انا مغمقهم اللي هو اندوجينس انفكشن واكسوجينس انفكشن. تعالوا من السطر الثاني هو اللي هاخده وقرايه برضه. انا قلت اهم حاجه ان هي انيروبيك، فعشان الميديا تتوفر لازم يحصل تشو ايه؟ نيكروزيس. طب بصوا بقى، هي هتبقى دايره مغلقه ازاي؟ هي موجوده اهي، لما حصل ديش النيكروزيس بدات ديت تنشر وبدات تكون سبور وبدات تعمل انفيجن للخلايا، ولما عملت انفيجن عملت ايه؟ نيكروز تاني. هي في الاول لازم يحصل ديش ايه؟ لما حصل ديش النيكروزيس بدا يحصل لها حاجه اسمها جيرمينيشن، وبدا يحصل لها ملتيبليكيشن بتتضاعف. طيب لما عملت ملتيبليكيشن وجيرمينيشن بدات تهاجم الخلايا، فبدات هي نفسها تعمل ايه في الخلايا؟ نيكروز. ولما حصل نيكروز هيحصل ايه؟ برضه وفرت لها الميديا المناسبه، فيبدا يحصل ملتيبليكيشن وجيرمينيشن وهكذا. يبقى هي الفكره كلها ان يتوفر بس البيئه المناسبه اللي هو فيها انيروبيك ميديا يعني توشن كروز. بعد كده هي هتتضاعف تعمل نكروز وهكذا بقى تفضل ايه تلف. يبقى اول نقطه موجوده عندكم اللي هو التشو تشو انجري هيبدا يقل الاكسجين تنشن يحصل جيرمينيشن وريبليكيشن وتوكسين برودكشن. اكتب على كلمه توكسين برودكشن دي هيحصل على طول لوكال ايه نكروزز باي توكسين يعني هي ممكن تخرج توكسين يعمل نكروز. هيحصل فرزر برضه هتبدا يحصل لها بروليفريشن يحصل تشو. السطرين اللي جايين دول مهمين ممكن يجوا تعرفها. اول واحد موجود عندكم اندوجينس انفكشن واكسوجينس انفكشن. اندوجينس يعني هي اصلا موجوده جوه مين؟ هو المفروض جيرمينيشن بس هو يعني في المحاضره قال ممكن تخرج توكسين بس هي المفروض جيرمينيه نفسها اللي بتهاجم. اصلا من دلوقتي من البكتيريا يعني المفروض من اللي هي في المحاضره البكتيريا بس احنا المفروض اصلا واخدين ان دول انفيزف مش بيخرجوا توكسين. المفروض نقطه انفيزف هي اللي بتخرج توكسين بس يعني خلاص. يبقى انا عندي هنا الاندوجينس انفكشن. اندوجينس يعني ايه كانت جوه ايه؟ اندوجينس هي موجوده اصلا جوه الجسم بس اتوفرت لها الميديا المناسبه. يعني هاخد مثلا كوليستريديا الوقت بتبقى موجوده في الليفر او كوليستريديا موجوده جوه المصل. طب واحد خد تروما للمصل دي اتخبط في العضله اما العضله حصل فيها ايه؟ نيكروزيس. فمين اللي هيشتغل؟ البكتيريا. يبقى العدوى دي اندوجينس ولا اكسوجينس؟ اندوجينس. طيب انا هي موجوده اصلا جوه ايه؟ موجوده دورمان كامله. واحد خد تروما مثلا في العضله، العضله حصل فيها هتشتغل ايه؟ يبقى هي العدوى هنا جت ازاي؟ من بره ولا من جوه الجسم؟ من جوه الجسم. يبقى كلمه اندوجينس موجوده عندكم الاسبور اوريدي بريزنت موجوده في سوليد دورمان لحد ما يتوفر ليها البيئه المناسبه اللي هي انيروبيك ميديا. هيحصل عندنا ثلاث امراض هاخدهم دلوقتي بلاك ليك ومرض كمان اسمه انفكشس نيكروتيك هيباتايتس اكتبوا عليه بلاك ديزيز. واخر مرض موجود عندكم بازيلا ري هيموجلوبين ايه بلاك ديزيز. ثاني واحد اكتبوا عليه بلاك ديزيز اللي هو انفكشس انفكشس نيكروتيك هيباتايتس. ثاني سطرين بلاك ديزيز. طيب النقطه اللي بعد كده اكسوجينس. اكسوجينس هي دخلت بره من بره الجسم من خلال وند يبقى اكسوجينس ديو تو انترودكشن اوف التوكسين او السبور باي وند. مرضين هناخدهم جاز جنجرين ومالجنانت ايدي. هنبدا ناخد الامراض بتاعتها. اول مرض موجود عندكم اسمه بلاك ديزيز او اسمه كوارتر ايرث او اسمه بلاك كوارتر. مين اللي بيعملها؟ كوليستريديا شوفيار. خلاص التعريف بتاعها ده اكيوت هايلي فيتال انفكشنز ديزيز. بيجي في مين؟ بيجي في الكتل وممكن يجي في الشيب. بصوا هو اسمه فوق بلاك ليك. ايه المشكله؟ ايه اللي ممكن يجي في الليك؟ يعني ممكن تيجي في مين في الرجل؟ في العضله ولا في البون؟ اكيد في العضله. لا في العضله اكتر بقول لك. اكيد مين في مين؟ في العضله. فهنا بتمتاز بجنجرينس ماستايتس. علموا على كلمه جنجرينس مايوسايتس. قبل ما ابدا بقى هطلع كل حاجه من كلمه جنجرينس مايوسايتس دي. احنا قلنا المرض دوت اسمه بلاك ليج. يبقى كلمه بلاك ليج هتفكرني بجنجرينس ايه؟ ماستايتس او مايوسايتس. مايوسايتس يعني تف ايه؟ في المصل. يبقى العضله حصل فيها نيكروزز كو اجيوليتيف نيكروزز. مش بس كده ده كمان حصل فيها ايه؟ جنجرين. واي اورجان لما بيحصل فيه جنجرين اللي خدناها قبل كده بيكون منه ايه؟ بلاك. طب ليه كان اللون بيبقى بلاك؟ اتشيتوس. بصوا يا جماعه البكتيريا بتاعت التعفن بتبقى جاز بروديوسنج يعني بتخرج غازات اللي هو اسمه هيدروجين سلفايد H2S. طيب الغاز دوت هيخلي كمان في ريحه تعفن اللي هي بيقول عليها فيتد اودو. تاني انا هيحصل عندي تعفن يبقى البكتيريا بتاعت التعفن بتحلل الخلايا وتخرج هيدروجين سلفايد ده اللي بيخلي ريحه الاورجان ايه؟ متعفنه او فيتد. طيب النقطه الثانيه ان الار بي سيز اللي عندي ممكن تتكسر ولما هتتكسر هيخرج منها الهيموجلوبين. تاني الار بي سي هتتكسر يخرج منها ايه؟ والهيموجلوبين هيتكسر يقوم خارج منه الايرن. بصوا بقى، هيدروجين سلفايد يقوم يتحد مع الايرن يقوم مديني حاجه اسمها ايرن سلفايد. تاني انا هيحصل عندي كوايجوليتيف مايوسايتس، يبقى في نكروز، كوايجوليتيف نكروز بعده في جنجرين، وجنجرين بيكون لونه بلاك. ليه بلاك؟ لان عندي بخرج ايرن ايه؟ سلفايد. جه ازاي الايرن سلفايد؟ حاجتين، الايرن جه من تكسير مين؟ الار بي سيز، والسلفايد جه من الغازات اللي بتخرجها اللي اسمها اتش 2، وبالمره الاتش 2 اس يفكركم ان انا في عندي فيتد كول. هاتوا الكلام ده. اول حاجه موجوده عندكم الروت اوف الانفكشن في الكاتل بالانجشن، انما في الشيب بتيجي عن طريق وولف. التوكسين بتاعتها هم دي. اول حاجه موجوده عندكم، عندنا اربع انواع توكسين، الفا وبيتا وجاما ودلتا. الالفا بعمل نكروز، يبقى انا عرفت اهو. بصوا حصل مايوسايتس ليه؟ عشان نوع التوكسين اللي اسمه ايه؟ الفا توكسين. خلاص؟ تعالوا على النوع اللي تحت برضه دلتا. الدلتا عمل ايه؟ اسمه بعمل ايه؟ دلتا هيمو هيمونيسيس. يبقى انا عرفت الار بي سي اتكسرت ازاي؟ من خلال مين؟ الدلتا. اكتبوا يا جماعه كل حاجه على الرسمه عشان تبقى الرسمه واضحه قدامكم. يبقى تاني مايوسايتس حصل نكروز بفعل مين؟ الفا توكس. لونها بقى بلاك عشان خرج عندي ايرن سلفايد. الاير نجيب التكسير الار بي سي بفعل الدلتا، والسلفايد بفعل مين؟ جه الغاز اللي بيخرج اسمه هيدروجين سلفايد. بعد كده موجود عندكم البيتا دي ان اس، بعد كده الجاما هيالو يورينيز بيكسر الهيالو يورينيك اسيد. بعد كده الباثوجينيس بتاعتها احنا قلنا ممكن تيجي عن طريق انجيشن او وند، دخلت عن طريق انجيشن او وند وصلت الانتستن حصل فيها مالتبليكيشن. المهم ان هي وصلت دلوقتي مين بقى؟ للسيركيوليشن. هيروح عند العضل، علموا دايره بقى على كلمه هيفي مصر. العضلات الكبيره، اشمعنى العضلات الكبيره؟ يعني ليه ما قالش في السموث مصر؟ بصوا دي عضله كبيره اهي، ودي عضله سموث. دايما يا جماعه العضله الكبيره بيكون جاي لها ارتري كبير يغذي، انما العضلات الصغيره بيكون جاي لها اكتر من ارتريول صغير، اوعيه دمويه كتير بس صغيره. يعني عندي عضله كبيره بيجي لها ايه؟ هو واحد بس، انما العضلات الصغيره تلاقيها ملطب. فلو واحد فيهم اتقفل مفيش مشكله، مش هيحصل انيروبيك ميديا. انما ده لو اتقفل هيحصل هنا ايه؟ انيروبيك ميديا. تاني انا بقول اصلا لازم اهم كلمه في الموضوع ان هي تشتغل في ايه؟ انيروبيك ميديا. مين اللي سهل فيه ان انا اوفر الانيروبيك ميديا؟ الهيفي ولا السمول؟ الهيفي. ليه؟ لان السمول بيجي لها اكتر من ارتريول صغير. لو واحد فيهم اتقفل مفيش مشكله، التانيين هيكملوا في انستموزس كتير. انما هنا دايما بيكون عند البلاد سبلاي فيها قليل شويه، فسهل جدا ان اي ارتري فيهم يتقفل او يقل البلاد سبلاي. طيب يبقى تالي المهم ان هي وصلت عن طريق الدم، ومن الدم رايحه قاعده عند مين؟ عند المصل. هتفضل عند المصل دورمنت، هتفضل عند المصل دورمنت، مفيش اي مشكله لحد ما تتوفر البيئه المناسبه ان الحيوان ياخد تروما، ياخد خبطه، يتقفل بلاد سبلاي، يحصل اي مشكله. المهم ان يحصل ايه؟ نيكروز. وريمين دورمنت في المصل لحد ما يتوفر لها الانروبيك ميديا. ريزلت ايه بعد كده بقى؟ تبدا تعمل اهوت نيكروز للمصل نتيجه مثلا تروما، يحصل بروليفريشن للبكتيريا وتخرج التوكسين بتاعتها. هيحصل حاجتين. اول حاجه بروليفريشن، او البكتيريا تتغذى على او تعمل تخمر للشوجر. لما تتخمر بقى على السكر اللي موجود هتخرج مين؟ غازات. النقطه الثانيه موجوده عندك، هتخرج توكسين. التوكسين يعمل اللي هو مين؟ الالفا توكسين، تعمل مايو نيكروزز ودامج في الكابيلاري. احنا قلنا اي دامج في الكابيلاري هيبقى في ايديما تخرج، فيبقى في عندي سيرو فيبرينس سيرو او سيرو انفكشن. النيك ده اهم كلمه في الموضوع، ان انا عندي هنا جنجرينس مايوسايتس. بتيجي في مين الاول؟ علموا دايره بقى على هيفي مصر. لون العضله دارك ريد. لو اتسالنا ليه دارك ريد؟ عشان الاير سلفايد. الريحه بتاعته اوفنسيف او فيتا عشان الهيدروجين سلفايد. هيبقى في كريبتيتنج ساوند. انا قلت فوق نتيجه التخمر هيخرج ايه؟ بقى لما تيجي تتك على العضله في صوت طقطقه، الطقطقه دي جايه منين؟ من الغازات اللي موجوده في العضله. السكن اللي فوقها هيبقى لونه دارك ريد عشان برضو الايرن سلفايت او الهيدروجين سلفايت. السبكوتينيوس تيشو هلاقي انفلتريتد بجيلاتينياس اكسيوليت، الاكسيوليت اللي خرج اللي هو كان اسمه سيرو هيموراجيك اكسيوليت. لو جيت ابص على الريجنال ليمف نود هلاقيها كبيره هي كمان وفيها غازات. البادي كافيتي كل الكلام اللي تحت قرايه مع عدد النقطه رقم 5 علموا عليها دايما. هلاقي فيه مثلا غازات، هلاقي فيه مثلا فلويد في البادي كافيتي، هلاقي فيه بيتيكال هيمورج. بيتيكال هيمورج دي تتكتب في اي حاجه لان هنا ممكن يحصل سيبتسيميا. تاني في كل كوليستريديا بقى من دلوقتي للاخر هكتب بيتيكال ايه هيمورج. ليه؟ لان دلوقتي ممكن البكتيريا بالتوكسين بتاعتها تبقى في الدم. ده خدناه في اول حاجه في السنه كان تعريف اسمه سيبتسيميا، ان هو وجود البكتيريا بالتوكسين او يحصل فيها مالتيبليكيشن. ومن ضمن مشاكل السيبتسيميا هيبقى فيه هيمورج في كل الجسم. احنا قلنا لو البكتيريا موجوده زائد التوكسين بتاعتها دي حاجه اسمها سيبتسيميا. طيب لو البكتيريا الوحيده بكتيريا، تعالوا بقى على السيراتيف اندوكاردايتس. هو ايه الاندوكارديوم اصلا؟ الاندوكارديوم ده البطانه بتاعت القلب وبنقسمها حاجتين، ميورال يعني في الجدار او فالفيولر على الصمام. البكتيريا ديت هتيجي تعمل ايه؟ هتيجي تعمل لي نكروزز على الصمام هنا او نكروزز هنا. ما دام في نكروزز في حته وقعت من الابيثيليوم، قلنا الحته اللي هتقع نسميها السر، فهيحصل هنا التهاب في القلب بسميه السراتيف مايوكاردايتس. طيب احنا اتفقنا ان هي ما بتعملش السر بس، ده هي بتعمل كمان ايه؟ جنجرين. بس عشان تعمل جنجرين لازم يكون الاكسجين كتير ولا قليل؟ هل عمر الاكسجين هيجي في القلب؟ هي عمرها ما هتعمل الجنجرين في القلب. يبقى اخر نقطه موجوده عندكم هيحصل السرات اندوكارديتس في الليفت اتري. ديت باثوجينيك ليجن، السبب بتاعها طبعا نتيجه، بس اهم حاجه هي الجنجرين ولا ما فيش جنجرين، لان عمر الاكسجين في القلب ما هيبقى قليل. الميكروسكوبيك بيكتشر تقليل، طبعا اهو كواجيوليتيف نكروزز على شويه اديما، كلام فاضي كله. اول كلمه موجوده عندكم كواجيوليتيف نكروزز. المسل فايبر هتبقى مفصوله عن بعض بشويه غازات. هيبقى في عندي اديما، في هيموراجيك انفيدرايتس، طبعا هلاقي كلام بوزيتيف بكتيريا. بعد كده هاخد بازيلاري هيمو جلوبين اوريا. قبل ما ابدا بس فيها، هيمو جلوبين اوريا يعني ايه؟ هيمو جلوبين اوريا يعني اليورين في مين؟ وعمر الهيموجلوبين دوت ما هيجي الا لو الار بي سي حصل فيها ايه؟ بس هو كل الموضوع كده. الار بي سي اتكسرت خرج مين؟ الهيموجلوبين. الهيموجلوبين قام نازل في اليورين. تعالوا نشوف مين اللي بيعملها دوت. بيجي في الكاتل والشيب، طبعا ده فيتال. بعملها كوليستريديا من اسمها هيموليتيكا، يبقى هي بتعمل هيموليسيس للار بي سي. انجيشن اوف كونتامينيتد ووتر او فود. الاورجانيزم هيحصل له مالتيبليكيشن في الانتستين، من الانتستين على السيركيوليشن يروح يقعد في الليفر ويفضل قاعد في الليفر برضه ايه؟ لحد ما تيجي حاجه تساعده. ايه اللي هيجي؟ يبقى انا قلت لكم في مره ممكن تقعد دورمنت في الليفر وفي مره ممكن تقعد دورمنت في مين؟ عرفت البيئه هتتوفر هنا ازاي؟ ان يحصل؟ طب هنا هتتوفر ازاي؟ اكيد مش هتبقى تروما في مين؟ في الليفر. تيجي بقى الفشول او اي ليفر في الليفر. احنا خدنا الفشوله الترم الاول بتيجي تعمل نكروزز ومايجراتوري تراك. حصل نكروزز في الليفر، مين اللي يشتغل؟ كوليسترين. وتكمل نفس القصه، يبقى نفس الفكره بالظبط. هي بتيجي تقعد دور تستنى الانيروبيك فيديو. حصلت هنا عن طريق تروما، حصلت هنا بمين؟ واللي بعدها نفس القصه. طيب بعد كده هنا سبريد ويحصل لها لوكاليزيشن في الليفر وتفضل دورمنت لحد ما يجي الانيروبيك ميديا نتيجه ليفر دامج مثلا بايه؟ فشل. تبدا الكوليستريديا نفس الكلام، ما بتضاي وتخرج التوكسين بتاعها هيعمل لي ليفر دامج، زائد اهم كلمه في الموضوع يحصل هيموليسيس للهارمسيس. الليجن الليفر، الليفر هيبقى فيه مشكله، هيبقى فيه نيكروز، بس النيكروز هنا سنجل ايري. النقطه اللي بعد كده بلاد ستيند فلويد في البلوره وفي كل الاماكن ديت، اهم كلمه ريد يورين. ممكن تحت الميكروسكوب الاقي فشله جوه الليفر، ممكن بالميكروسكوب البيكتشر انا قلت في نيكروزز في الليفر الاقي منطقه لونها باين، يبقى تحت الميكروسكوب هو الجوريت النيكروزز. تقريبا نفس الميكروسكوب ان شاء الله كده لما عملنا جدوله تبقى كلها واحده ان شاء الله. بعد كده موجود عندكم انفكشس انفكشس نيكروتيك هيباتايتس. بصوا هيباتايتس هنا وهيباتايتس في اللي فوق، يبقى ديت قاعده فين بره؟ البكتيريا اللي انا هاخدها قاعده فين؟ يبقى الاثنين اللي انا باخدهم في الصفحه ديت اللي هي هيموليتيك والثانيه اللي هي الموفياي، الاثنين قاعدين في الليفر، والاثنين ليهم نفس الباثوجينيس ان تتوفر انيروبيك ميديا في الليفر. ازاي هتتوفر الانيروبيك ميديا في الليفر؟ بالفشل. خلاص؟ المرض دوت اسمه بلاك ديزيز. تعالوا نشوف ايه قصه المرض. بيجي هنا عن طريق الكوليفليتيا والفياي، نفس الباثوجينيس اللي فوق. الليفر اول فرق ما بين دي واللي فوقيه، الليفر كان سنجل اريا اوف نيكروز، هنا ايه؟ مالتيبل اريا اوف نيكروز، علموا عليها دايما. فوق في فشوله، في هنا فشوله. فوق في بيتيكيال هيموريدج، هنا بيتيكيال هيموريدج. خلاص؟ تعالوا على اخر سطر هيحصل، ده اهم سطر. انا ليه سميت المرض دوت بلاك ديزيز؟ الحيوان لونه ايه؟ بلاك، الحيوان لونه لين. احنا خدنا هناخد دلوقتي كذا لون، كذا حاجه ظهر فيها لون بلاك. كان اول حاجه كان لون البلاك عشان الاير لمين؟ انما المره دي عشان حصل كونجيشن. وهناخد ان شاء الله الحصه الجايه مقارنه بين البلاك ليج وما بين البلاك ديزيز. بلاك ليج رجله بس لونها ايه؟ انما هنا كل السكن بالانترنال اورجان لونها اصفر. ايه السبب هنا والسبب هنا؟ السبب هنا غير ايه؟ والسبب هنا كونجيشن. خلاص؟ اخر مرض النهارده اللي هو اسمه مالجنانت ايديم. اسمه مالجنانت ايديم، هيبقى في ايديم. ازاي تحصل الايديم؟ في اللي احنا بناخده، يعني في الكلام اللي احنا بناخده في بكتيريا، ما فيش اي حل تاني او اي ميكانيزم تاني للايديمه الا ان البكتيريا دي تضرب البلاد ايه. يعني مثلا البكتيريا مش هتروح تعمل له ستارفيشن، ولا البكتيريا مثلا هتعطل الليفر، ولا البكتيريا هتخليه يرمي الالبيومين في اليورين، كل اسباب الايديم. ما عنديش الا سبب واحد، ان النفاذيه بتاعه البلاد فيزل مالها زيرو. فهنا اهم كلمه في الموضوع، هيحصل اديمه. ليه هيحصل اديمه عند بكتيريا؟ من ضمن او اهم مشكله عملتها ان البرميابيلتي في البلاد فيزل هتزيد. تعالوا نشوف البكتيريا اسمها كلستريديا سيبتيكام. من اسمها سيبتيكام يعني مليانه في الدم، عامله ايه؟ سيبتسيبل. في توكسين وفي مشاكل تضرب البلاد فيزل يعمل انكريس في البرميابيلتي. الباثوجينيز بتاعتها تدخل عن طريق ووند للسيركيوليشن للهيفي ماسل وتفضل دورمنت لحد ما يوفر لها انيروبيك ايه؟ نفس القصه، خرجت توكسين. تعالوا بقى على التوكسين بتاعتها. حاجتين اهم، اول واحده انكريز البرميابيلتي، يحصل ايديم او تموت، حاجه من الاثنين. عشان كده في التعريف هتلاقوا ان هو اكيوت هاي انفكشنز فيتال ديزيز. انا هنا يهمني جدا بقى المرض ده بيجي فين؟ افكت سوليبيدس والشيب. ده الهورس، اكتب عليه الهورس. بتيجي عشان كده ساعات بيسموها كده في البدايه، هي قالت الاسم ده اكتبه برضه في المحاضره. سوليبس. لانه بيجي في السوليبس اللي هو الهورس. اكتبوا الاسم ده على المحاضره. طيب تعالوا على الليجن بتاعتها. لا ما تشوفوش على حاجه. الليجن بتاعتها اول حاجه، اول نقطه مهمه جدا. اول نقطه مهمه جدا. هلاقي عندي هوت بينفول سويلنج. اهم كلمه اللي في ايدي ما هيبقى في سويلنج عند مكان ايه؟ الانفكشن. النقطه الثانيه سيميلر زيها زي البلاك ليج. طب نفتكر البلاك ليج، البلاك ليج كان فيه غازات صح؟ تمام؟ كان فيه خروج الغازات. هنا برضو زيها زي البلاك ليج، برضو جايه في منطقه واحده. يعني لو افكركم بالبلاك ليج جايه، كانت جايه عن طريق وند مثلا، وكانت بتيجي في رجل، وكانت بتخليها لونها بلاك، وكان بخرج غازات اهي. ديت برضو جايه في الرجل، والرجل هتكبر، وهيبقى لونها بلاك. طب ايه الفرق ما بين ديت وما بين دي؟ هنا اهم حاجه ان في غازات، انما هنا اهم حاجه ان في ايه؟ دي ميه. خلاص؟ يبقى انا هنا الايديما اكتر من الغازات. يبقى النقطه اللي بعد كده سيميلر تو بلاك ليج بط هيموراجيك ايديما. الايديما مور برومنت زان انفيزيما. انفيزيما معناها هواء او غازات. هلاقي بقى فراجمنتيشن للمصل. الهيموجلوبين بصوا نفس الفكره، ليه اللون بقى بلاك؟ الهيموجلوبين اتكسر. واتحد مع اسيد. تاني حاجه اسمها اسيد هيماتين. يبقى انا عندي ثلاث الوان لونهم اسمر النار. ايرون سلفايد كونجيشن والاسيد هيماتين. خلاص. طيب اخر نقطه موجوده عندكم اللي هيحصل برضو فيهم كلهم ست سنين. الحصه الجايه اول حاجه بتحصل هتكون مقارنه بين البلاك ليك وما بين الوايت ليك. قبل ما نمشي بس انا يوم الاثنين مش هروح هنا، يعني الاثنين الخميس هروح مساء، فاحنا عايزين حصه بس ممكن ناخدها بكره، ممكن ناخدها يعني الناس اللي تقيل دي ممكن ناخدها بكره من جنب. بس هيبقى الساعه كام؟ امتى؟ يعني طب ماشي بصوا، يعني احنا يا جماعه الاربع عندنا حصه الساعه 3. المشكله في يوم الاثنين، ثواني بس